تفسير الآية 82 من سورة غافر، يقول تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآيات بعدها حتى الآية 85: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من الذين يأخذون الدروس من التاريخ السابق وينتفعون بما فيه، فما فيه من خير فعلت مثله بما يناسبك وازددت منه وطورت وسعدت به، وما فيه من شر تجنبته تماما فلا تتعس به مثل تعاسة السابقين. فالتاريخ يحمل عبرا ودروسا وعظات وخبرات هائلة يمكنك تحصيلها والاستفادة منها في أوقات قليلة. وستسعد إذا كنت عابدا لله تعالى وحده، فهو الإله المعبود الواحد، أي الذي ليس معه شريك، الأحد، أي الذي لا يتكافأ معه شيء. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. وستسعد إذا كنت متمسكا عاملا بكل أخلاق إسلامك. هذا ومعنى قوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، أي فهل هؤلاء المكذبون المعاندون المستكبرون لم يتنقلوا في كل جوانب الأرض ما استطاعوا، وينظروا ويشاهدوا بأبصارهم ويتدبروا بعقولهم في كيف كانت عاقبة، أي نهاية ونتيجة سوء عمل السابقين من قبلهم والذين كانوا يكذبون ويعاندون ويستكبرون ويراوغون ويستهزئون أمثال أقوام الأنبياء هود وصالح وشعيب وغيرهم، حيث هم يرون بقايا وآثار بيوتهم الخريبة المدمرة بعد إهلاك الله لهم بوسائل مختلفة كعواصف وزلازل وغيرها. وفي هذا السؤال في الآية الكريمة توسيع لدائرة التدبر، فلا يكتفون بالتدبر فقط فيما حولهم لعلهم قد اعتادوا عليه فلا يستشعرون قيمته، لكنهم سيستشعرون قيمة الدروس حينما ينطلقون في كل أرض الله وكونه. قوله تعالى: كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، أي لم يكونوا ضعافا بل كانوا كثير العدد شديد القوى من كل أنواعها الجسدية والعقلية والمالية والاقتصادية والعسكرية والسياسية ونحوها، وكانوا شديد الآثار، أي تركوا آثارا كثيرة لأنهم كانوا كثير الإثارة للأرض، أي التقليب لها وحرثها وحفرها وتهييجها واستخراج خيراتها من زراعات ومعادن وغيرها، وكانوا كثير التعمير لها، من كل أنواع العمران كالقصور والمباني والحصون والسدود والطرق وما شابه هذا، لكن كل هذا الذي كسبوه وعملوا من قوة لم يستطع أن يغني عنهم أي ينفعهم وينصرهم ويمنع عنهم أي شيء من عذاب الله لما نزل بهم بسبب ذنوبهم أي شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم. فمن كان أضعف منهم فليكن إذن أكثر حذرا فيؤمن بربه ويتمسك ويعمل بإسلامه قبل فوات الأوان ونزول العذاب.